أضحى مولانا وانا وفل انا الناس بالظاهر الله تعالى من صفاح الجاهلية. أورد زين العراقي وارده في مورد الأني ورواه. حفظ الإله حفظ الإله حفظ الإله حفظ الإله وكرامة لمحمد أباه أباه أمجد وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صل عليه. صلاة الله ما لا حد كواكي على حمد خير ما راكب النجاة. Oh, I'm not the one.